سنة بشدة الطلاب. الدراسات العليا الموجودة الأكبر على الطلاب مش على المستوى. الشاهد دلوقتي يفتح أبواب، يفتح موضوعات تخش عليك مش محاضرة ولا ليس رفع أو سكتة أو سلامة أو غير ذلك. لو كنتوا فاهمين الدرجة المشاكل ده، الدرجة مكتفيين بها. لو كنتوا فاهمين الدرجة المشاكل ده، كنت الشاهد يقعد يحاضر من أول المحاضرة فاكرها إزاي سنة رابعة أو سكتة أو غير ذلك. لو كنتوا فاهمين الشاهد يحاضر من أول الكلام من أول المحاضرة فاكرها وخلاص ونسي المسألة. طب ما هو إيه الفرق بين درجة الدراسات العليا العادي كويسين وبعدين من الطلاب وبين درجة من أحسن سنة؟ إيه الفرق يا شباب؟ من قال بهذا التشخيص؟ من؟ عبد الرحمن.

فاكرة المرة طيب عرفنا دعوة بدأت دعوة الشيخ أحمد بن عبد الله. الأمر الذي اختاره الشيخ أحمد بن عبد الله يعني ما ليس بارد، لكن هذا ليس الشيخ أحمد بن عبد الله. أيوه محرج من دعوة الرفض. تمام تصحيح المفاهيم، تصحيح المفاهيم، تصحيح المفاهيم صح. الدعوة الحقيقية للشريعة الإسلامية. الحث على ضرورة الاجتهاد. الاجتهاد يعني الاجتهاد الشرعي يعني عدم التقليد بدون دليل وعدم التعصب للرأي والمذهب. هذا معنى الاجتهاد، معنى الاجتهاد إن إحنا نبحث عن أدلة، أدلة الأحكام أو أدلة الحوادث المستجدة من الأصول الشرعية. نبحث عن دليل زي ما قلت لكم. التأمين على الكلام ما كانش موجود في أيام الشريعة الأولى. ما كانش موجود تأمين على الكلام. ما كانش موجود زراعة الأعضاء. ما كانش موجود تأثير الأرقام. كل المساعدات دي عايزة إجابة شرعية، عايزة حكم شرعي. يبقى ضروري ضروري اجتهاد عشان تدينا أحكام ذات المستجدة. عشان نشوف أن الدين صالح لكل زمان. أنا قلت لكم لو في سؤال كثير في الدين، يعني واحد قال الآن الجنود الرجوع على ما لقاش إجابة ومحدش أجابه على هذا السؤال، هيخلص معنا من معالم الدين. بعد كده سؤال ثاني وإحنا ما لقاش إجابة، يخلص معنا من معالم الدين. وفي غالبية الدين كله، الدين صالح لكل زمان وكان. لكن هذه الإجابات بتاع المكتسبين هي بتقول أن الدين صالح لكل زمان وكل مكان. إلى يوم الدين إن شاء الله. طيب الغلال أيضا دعا الغلال لا لا مكنش عارف أنا فاهم في المخصص كلام عن محمد بن عبد الله وعرف البدع والخرافات وعرف البدع والخرافات الكتاب المهم جدا للإمام محمد بن عبد الوهاب هو كتاب التوحيد اللي أشرح فيه كل هذه المسائل كتاب التوحيد الذي وفقه الله على العمل احنا بنتصل طبعا في المراجعة كلها في كتاب التوحيد كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب الكتاب ده بيشرح فيه معنى التوحيد وضد التوحيد ايه؟ الشرك الشرك ومعنى الشرك ما بيشرح معنى التوحيد والمعنى وبيشرح معنى الشرك والمعنى طيب ذكر في حاجات اهم للامام محمد العبد ذكر في دعاوى غير ذلك الامام محمد العبد في الشريعه وكم حاجات على تاني تحكيم الشريعه اه تحكيم الشريعه انا عارف ان تحكيم الشريعه مصدر لكل الاثار الكبيره في الاسلام بكل أصل الكتاب الإسلامي من مطالب الكتاب ده بقى محكم شيء على الإسلام بس في احنا بننظر للمطالب حسب ما له وزعين يعني ايه رمز الأساس عند هذا المطالب الشيخ عبد الوهاب كان من مشكلته ان المسلمين دخلت عقيدته متوازنيات وشركيات ما فيش شركيات في عقيدته فكان لازم ان على الدعوه الى يدعو الى العوده الى الاسلام بكامل صحيح العوده الى الاسلام بكامل صحيح لكن دي كانت مشكله الشيخ محمد بن عبد الوهاب العوده الى الاسلام فكان يريد ان يرد الناس الى الدين الصحيح مش الدين اللي هم فاهمينه مش الدين اللي دخلته وثنيات ودخلته شركيات ودخلته خرافات واساطير واساطير دخلت في الدين مش كده لا هو عايز نعمل الدين الصحيح عشان نعمل الدين الصحيح لازم يصحح المفاهيم يصحح المفاهيم الاسلاميه لازم يحارب البدعة والخرافات، البدعة والخرافات، على فكرة البدعة مش لازم تكون بس بدعة فردية يعني شخصية، وإنما في بدعة في بدعة تتعلق بالسلوك وبدعة تتعلق بالمذاهب، يعني في مذاهب مبتدعة، يعني في مذاهب مبتدعة في بتاع الإسلام وليس من الإسلام في شيء، زي البابية والقديانية والتهرية، والتهرية هم يعني هم باستمرار ولكن من أسس التهرية في الهند وهو اسمه أحمد بهجور احنا كنا بقول اسمه احمد يعني مسلم هو الناس التجاري يعني معناه انه بيعتقد ان مذهب التجاري مذهب الاسلام او بيدعي ان هذا مذهب الاسلام والحال مذهب ده مش صحيح والانجليز كانوا فاكرين كده وكانوا مستعملين كده كانوا بيشعبوه على هذا وعملوا له مدرسه يعني شعبوه مدرسه وقالوا يقتلوا قالوا ده راجل عظيم وفكروا كده زي ما بيفكروا في واحد معاه على هواه زي ما بيفكروا في اي واحد منهم صعب ومازال الى الان يا دكتور ومازال الى الان في جمعيه اكثر يعني العالم الاسلامي في حال مش انا بقول يعني لا لا يتاس لان العالم الاسلامي في النص الى مثل هذا الحال ايام قبل الدكتور المغول رحمه الله. العالم الاسلامي في النص الى اسوء من الناس اللي احنا فيه من تقسيم وتفرق وتحاور كان أصيب بهذا الحال قبل دخول الصليبيين وقبل دخول المغول. وجود جرس المغول، قصد المغول، قصد المغول على الدولة الإسلامية، هز العالم الإسلامي، زلزال العالم الإسلامي. لأنه هو كان ناس تمرير، بس تمرير الحضارات الكريمة في كل حاجة، كل الإنسان والبشر والشجر والحيوان وكل شيء. فدي دي صدمة، يعني زي ما بيقول المؤرخ ابن الأثير، يقول إن ده سقوط بغداد في عيد المغول واللي عملوه فيها كان زلزال تحت العالم الإسلامي كله. لكن المغول خلصت بغداد وخلصت الشام وكده من مصر. ممكن ده وما كان الحل زي دلوقتي كده برضه، يعني الحل مش في الفترة اللي دلوقتي كده، ده حل يعني بنسمع مؤذن ولا بنسمع مؤذن بنسمع إقامة الصلاة ولا بنهتم كتير قوي، عاملين على التأول وبيهتموا بالحكاية دي خالص، يعني بنسمع ده. شوفوا الفرق بين الراجل المسلم دلوقتي والراجل المسلم زمان في العصور الأخرى الأولى. المسلم كان بيسمع حاجة على جهاز غير كل حاجة فيه، بيسمع حاجة على الجهاز، بيسمع حاجة الصف دلوقتي المسلم بيسمع حي على الصلاة وبيروش وبيروش، وكان هذا النتائج. على كل حال كان المسلمين كانوا يسافروا الحال حين يوجد حين وجاء الصليبيون على أبواب البلاد حين وصل الصليبيون إلى البلاد، وكانوا يسمعون هذا الحق إلى دخل المغول ونضج الحضارة الإسلامية كلها. لكن يستطيع عالم مخلص لله أن يحرك جماهير المسلمين ويرجع إلى صفوف البلاد. وهذا ما حدث أيام الصليبيين وما حدث أيام المغول. يعني اللي حرك المصريين وخلاهم يطلعوا من الغفلة اللي هم فيها من هم اللي هم فيه وياخدوا صفوة ناحية الجهاد ضد المغول هو الشيخ خالد بن عبد السلام. عالم مخلص ومع حاكم مخلص. شايفين الاثنين؟ عالم مخلص ومع حاكم مخلص. الاثنين قدروا يحركوا. جماهير الشعب المصري عايز وقفوا صفوة واحدة في الجهاد ضد الصليبيين وضد المغول المجاهد. الصليبيين كانوا حاكمين انتصر للمسلمين بعد ما وحدهم في سوريا والشام ومصر، وحدهم وانتصر في حربهم مع الصليبيين. لكن ما هو فتح كل بدايه انتصار المسلمين. السيرتين قدوا الشيخ خالد بن عبد السلام صحصحوا المصريين واقاموا حميه للجهاد في سبيل الله، وقال المسلمون بالنعم القاتلين في سبيل الله. هذا الموضوع الأمة التي لا تهزم تنبوذ إلى المغول هناك، وربما مرعوبة جدا من المغول، يعني ربما خاف من المغول، لكن خلاص خلاص العالم الإسلامي داخلين على مصر وبعدين الشمال الإفريقي وبعدين يعبروا من مصر إلى الفرس إلى أوروبا، يعبروا من العرب إلى أوروبا. ده كان رعب كبير من المغول، وزي ما بيقولوا يعني مصر حمت أوروبا من نصف المغول، لأن ممكن أوروبا ويكون كسبوها. فكرة أوقات يعني فكرة واحدة، لكن أنا عايز أقول لكم إن في شيء، أن هذه الحالة اللي إحنا عايشينها قبلت في التاريخ وقررنا منها وقررنا منها واتصلنا على العمل. فليأس مش دارس تاريخ، ليأس مش دارس القرآن الكريم، ولا تيأس من روح الله ثم تأس من روح الله إلى القوم الكافرون. طيب بعد الدعوة الكبرى بعد الشيخ محمد بعد الإمام محمد بن عبد الوهاب، أظن كانت دعوة الأقباني، كانت من ضمن الأقباني. تفتكروا مبادئ هذه الدعوة إيه؟ توحيد المسلمين. أنا زرت. توحيد المسلمين. توحيد المسلمين. حوالي. الجماعة الإسلامية. الجماعة الإسلامية الدولة العربية الجماعة الإسلامية. يعني ضم المسلمين إلى يسمى الجماعة الإسلامية. توحيد المسلمين. يا شباب ده فايت سنة 1900 يعني قبل 100 سنة بس، قبل 100 سنة بس، كان الكفر مرتبط بالقلب المصنعي. فايت سنة 1900 كان الكفر وكان الكفر مرتبطين بالقلب المصنعي. وكان السلطان عبد الحميد يعتبر حاكم العالم كله. وكانت كل دولة أوروبية تيجي تصيبه وتتخذ الأرض الإسلامية. شوفوا لغاية قبل 100 سنة، قبل 100 سنة كان الدولة العثمانية كانت من العالم كله. وكان السفير اللي يعني مش يكون بروح حرارة يعني بلد كده من بعد حرية. السفير اللي يغلط خالص. ال حد سنة 1900 كان لسه الدولة العثمانية بتتفرع في اوروبا. كانت تتفرع في اوروبا بالقضاء لها كان اوروبا بتقرر القضاء على هذه الدولة العثمانية. وكان بيعملوا طبعا تطور كبير في المسألة. يعني بدون كبير في الدولة العثمانية كان بيعمل الانجليز واليابان، الانجليز واليابان، بريطانيا واليابان. بريطانيا قررت انها خلاص سنه 1924 انها خلاص تسيطر على عمليات الدوله العثمانيه، صار على مقر الدوله العثمانيه، وكان فيها حدث وحاجات كثيره حصلت في تاريخ يعني كيان. هذا هو حق الموت بس 100 سنه الفرق بينها وبين القوه الاسلاميه. الفرق الكامل بين بلاد الوقت والقوه للمسلمين 100 سنه او 120 سنه. بكثير. وكانت امثله الدوله الاولى دي كانت الدوله فوق اوروبا تماما، ان تكون اسرع من الدوله العثمانيه. وكان الملوك بيجوا يشرعوا حمل من السلطان عبد الحميد اللي هو اخر سلاطين الدوله العثمانيه. طيب يبقى اصلاح الامم من الداخل. هو اصلاح الامم من الداخل معناها ان اعملها للدين، كلنا بنتكلم على الخرافات، فانت صح انت كده، يعني انا لما بقول لكم مثلا حاجه اصلاح اقول في الحاجات الوحشه فيها، اقول في سيادتكم البدع ابتدع حاجات في الاسلام وانا رد على هذه البدع. في تاني ضعف ديني لازم نطور هذا الدين ونحب هذا الدين ايدكم وسيطرتكم وهيبان على القلوب. الخرافات والاساطير الناس بتقول الخرافات والاساطير، على فكره شفت حد انا لو كنت طفل صغير في سبع ثمان سنين كنت بسمع خرافات برضه، عندما الناس بقعد يحكوا حواليك بسمع تغريد، تغريد بنصر القيمه اللي ورا حلقه على الاطفال. كان بيجي راجل يقعد يجي طول الليل من المغرب لحد الفجر، لحد الفجر ما بيصحوش الفجر ولا حاجه، هو راجل يجي ويحكي قصه عن مسكين العباد. سلام يحتفظ اكثر من جسد شاعر الباب ده ما تعرفوش، لكن موجود اسمه شاعر الباب وكان بيجي في المواد في المناسبات والناس بتجيبه في ليالي خاصه ورغم الشعب كله رايح يسمع عن الخرافات ويسمع عن الاساطير. اساطير لان مسكين العباد اللي بيتحكى عنه خرافه، اللي بيتحكى عن مسكين العباد خرافه واسطوره، اللي بيتحكى عن عمرو بن شداد خرافه واسطوره، وعمرو بن شداد حقيقي حقيقي هو محارب كويس لكن القعده بقى وقت بس حي وقت حي في الوسط. فالوقت مين عن الشيخ محمد عبد الهنبيل هذا الكلام. فالاصلاح الداخلي وكذلك الاصلاح الداخلي يشمل الاصلاح الديني وايضا اصلاح تفاسير القران الكريم. اصلاح التفاسير. التفاسير كانت دخلها اسرائيليات. دخلها اسرائيليات. التفاسير كانت بتستعمل لغه ما حدش هيفهمها. ما حدش هيقراها. حسين ابن الله انتوا لو شفتوا تفسير من هذه التفاسير يجي فصلت الايه يتوها في العلم اللغه وفي الفقه وفي الشريعه وفي البلاغه وفي غير الجنس لا يلزم تفسيرها غير الجنس لا يلزم تفسيرها يعني المفسر ياخذ يستعرض علومه كلها يستعرض علومه وبين اهميته في العلم يعني وبين مكانته في العلم فيشرح لك اللفظ يعني مثلا يقول أقيموا الصلاة ما يقولش لا أقيموها مكتملة تامة بمسوقات الأركان ويديك قصص وفعل طارق المعنى لا يقول يبقى أقيموا فعل وأقيموا أقامة ووزنوا أفعالا وحصل في علاج كذا وحصل في بلاد كذا وبعد من كذا وكذا والتعبير بالأقامة وما أشي يصلي أو يؤدي وأليها أقامة وابتدي يتحرك في البلاغة والأدب الآية الأصلية اللي هو بيفسرها. ده عين الشيخ فغاني على التفاسير الموجودة في العصر. إن هو بيفسر بطريقة حتى لا تغلط المفسرين. حتى لا تغلط المفسرين. يعني تفسير القرآن بيكون الآية ومعناها، الآية ومعناها. أنا بشوف بقى ملخصات التفاسير الموجودة في الأول أو هوامش عن المصاحف فيها تفسير خفيف جدا والناس تقدر تفهم معنى القرآن الكريم ومعنى القرآن الكريم. هو قال اصلاح التفاسير وازاله ما فيها من حديث موضوع او اسرائيليات وغيره من التفاسير. طبعا كل تفسير متاخره دخلها اسرائيليات ودخلها حكايات وبعض طبعا الحمد لله اتفرج على المنبر ويحكوا قصه عظيمه كانت بتوع فيها اسرائيليات. يعني تعرفوا الناس حاجه خطيره وحاجه مهمه قوي على المنبر قدام الناس ومش حد يجيب اسرائيليات لا يسمع عنها. ويوم ابن عباس رضي الله عنهما كان زعلان جدا من بعض المسلمين لما معهم صحيفه من صحف اليوم. ان القران عندكم خطه طريه منزله من عند الله وعلى نبيكم ولسه بتسالوا اليهود طب هم بيقولوا سالكم حاجه عن متعلمهم هم بيقولوا سالكم حاجه يعني ما بقاش يرضى الناس تسيب القران وتقرا صفحات الموجوده اليهوديه. ده معظم اراء سيدنا بن الاسلام. اللي يهمني قوي انكم تعرفوا ده برنامج الاختلاف اللي رساله الدراسه العسكريه والاختلاف ما كتبوهم في العروه الوسطى. طبعا لو انت كنت حاجه حاجتين من العروه الوسطى هيبقى لك 10 كتاب قدامك تاخد منهم من حاجه تحل منهم من حاجه. بلاش قرا الكتب. ادخل على النت وطلع العروه الوسطى واقرا منها من حاجه. كتاب سهل وبتاع جدا سهل جدا جدا اي كتاب تدخل على الموبايل بتاعك وتجيب اسم الكتاب وتقرا فيه زي ما انت عايز وتصور منه انت وتنزل منه اللي عايز تصور بعد كده يعني ايه بيرجع لورا؟ يعني ايه بيكمل في الكلام اللي انا قلت كلمه من الاخبار. انا يا شباب امور الكتاب في هذا الامر، وان لم اشكر فقط ان اشار معه سنه كذا وسنه كذا زي ما كنا نعمل في الوصف. الدعوه لسبعه مهمه، الدعوه الكتاب رائد الفكر المصري، محمد عبد رائد الفكر المصري. مش شرط الالف، رائد الفكر المصري، الامام محمد عبد. على فكرة لو حطيت اسم محمد عبد على جوجل هيطلع لك معظم الكتابات اللي كانت عن محمد عبد. كده معظم الكتابات اللي كانت عن محمد عبد واللي قاله محمد عبد سهل قوي. احنا كنا بنشوف الجويل على بنطلع كتاب واحد من مدار الكتب. مدار الكتب كانت أسوأ مكان وكانت أسوأ مكان الواحد يقعد فيها يعني أيام أيام كنا احنا بنبحث ونكتب الدكتوراه. يعني مدار الكتب كانت المبنى اللي موجود قدام مديرية الأمن في مديرية الأمن القاهرة واللي في باب الوقت والخلف الكل الخلف المبنى اللي هو اصفر وابيض ده ايه كانت مقر دار الكتب. كنا ندخل البحار ونلاقيها تراب يعني فصلي بعض المستطرات. ندخل البحار المستطرات ونعرف نطلع الكتاب. الحمد لله دلوقتي احنا بنقرا بنقدر نقضي لاي كتاب بلحظه بلحظه. يعني دي مساله بقى لما نكون في عذر الطالب. الكتب في ايديكم مش موجودكم مش موجود تسجيل في الشوارع. يعني انا كنت جاي من سفر عشان اروح اجيب سواره عربيه علشان اقرا في مخطوط مصور عشان اقرا مثلا اربع صفحات. ادي سفر طويل عشان اقرا اربع صفحات مخطوط في الجامعة في معهد المخطوطات المتابع لجامعة الدول العربية. فالحمد لله يعني بتبقى سهل وبس. ما تكونش عذر انكم ما شفتوش مرة ابدا. ما تكونش عذر انكم ما شفتوش مرة. اللي انا عاملين لها البحث قوي لما يكونوا شايفين ماجستير. اللي انا بقول لها يفيدكم جدا لان انت من خلال مراجعة كده هتقدر تستخدم موضوع تقدر تتكلم فيه في الدكتور النهارده بتاع الماجستير. القراءه هي الاساس اللي هي وكاله في استخدام موضوع الدراسه. استخدام موضوع على الدراسه. القراءه ما تجيش للاستاذ تقول له لازم عندك موضوع في الهوده عندك ماجستير مش هتبقى فكره على فكره خطا. خطا تماما. تمام يا شباب؟ طيب انا عايز اقول لكم الاسلوب محمد عبد الافغاني. اثنين شيكو تلميذ. البغالي شيخ محمد عبد تلميذ الافغاني. الفرق بين الاثنين يعني هل التلميذ كان نسخه من شيكو ولا مختلف عن شيكو؟ كان مختلف في ايه؟ ها حد يقول لك مختلف اتفضل. اقول انا الشيخ محمد عبد انا استفيد الوحيد من حرب الاستعمار هو نشر العلم وحرب الجهل. في حين الامام محمد الشيخ محمد الافغاني كويس. يبقى هو ده فرق هنسميه فرق في تركيب الاولويات. بينما قالوا في واحد تركيب الاولويات. الطبيعي اولويته الاولى هي حرب الاستعمار. محمد عبد الغني اولويته الاولى هي تعليم الشعب وتربيته وتحسين اخلاقه. شايفين؟ يبقى تركيب الاولويات، الفرق بين محمد عبده وبين شيخه هو في ترتيب الاولويات. الافغان بعدين الاستعمار اولويه اولى، لا محمد عبده معروف ترتيب الشعب دينيا واخلاقيا وتعليميا لا اساس اهم من المفروض الاستعمار. لما نعم؟ اعتبر الكلام ده في اظن في كتاب المقرر على الحوار من خلال من طبع الاقتصاد الصحراء اللي هو من التعليم في عصر الاستعمار. التعليم كان وسيله من وسائل الاستعمار في تحقيق كل اهداف العالم الانتقالي. التعليم للاستعمار، وانا ممكن اقولها وسيلتين، الوسيله الاولى التعليم، والوسيله الثانيه اصطناع بعض المسلمين عشان يبقوا قضاء للاستعمار. وهذا مستمر حتى الان. لان الاستعمار روح من زمان، وراح بلاد من زمان، لكن ما زال بيصطاد ناس ويخليهم يبتدوا في البلد، في اي بلد من البلاد الاسلاميه. نعم؟ يا ريت. الاستعانة بالحضارة الإسلامية، لأن ضرورة من الطريق الوحيد لاستعادة الحضارة أو للعودة إلى الحضارة الإسلامية. فمفيش حضارة في أي مكان في الدنيا بدون علم. من هنا كان العلم ضروري. العلم ضروري للتقدم إلى الأمام وإزالة التخلف والرجعية للسيرة. كويس كويس، ضرورة. الناس لا تسمع إلا القوي أو القوة المادية. القوة في العلم، العلم قوة. لأن العلم قوة، العلم قوة هو وسيلة للقوة، وسيلة لإعداد القوة، لأن مش هنقدر نعد القوة ولا نعرف أنواع الأسلحة ولا الذهب ولا تصنيع الأسلحة إلا بالعلم. يبقى العلم هو وسيلة لإعداد القوة لكي نقول أمة مضطرة بين الأمة. أمة تهاوت كما قلنا في الماضي. يبقى العلم ضروري هذا. العلم ضروري هذا الثالث، قال ثالث الرابع. نعم. القضاء على الخرافات والاوهام. وحكاه من قبله من القاده كصلاح الدين وقطز وعلي الدين بن عبد السلام لما نشروا العلم اولا ثم كان النصر بعد ذلك، استقرا هذا التاريخ واراد ان يقلدهم في هذا. عظيم كويس، من وجهه نظر وجهه نظر عليك. احنا بنسمع خالص من اكبر الاسباب. ضروره شرعيه. الراي يناسب الحضاره العظيم. العلم ضرورة عن الواجب الإسلامي، لأنه فريضة إسلامية. العلم ضرورة عن المجتمع العام، لأنه فريضة إسلامية. ثالث دليل عليه، كل عام بعمله العلم ضرورة عن الفريضة الإسلامية، لأنه شرف للقوة، لأن العلم قوة وهو وسيلة للقوة وإعداد للقوة. العلم ضرورة لأنه طريق التقدم والحضارة. كل ده يدل على أن محمد عبده بيديه المعلومات منين؟ بيجيب المعلومات الكتابية، بيستنوك مرجعيته منها. الفقه الإسلامي، طب ما تقول إن القرآن والسنة أفضل، يعني القرآن كريم والسنة مجهول. يبقى كان مشروع محمد عبده، كل علم ضرورة يرتبط تماما مع حديث العلم والرب على كل السنة والسنة. شايفين؟ وكان بيستقي مشروعه من الكتاب والقرآن، من الإسلام، القرآن والسنة. بيستقي محمد صلى الله عليه وسلم القرآن والسنة. العلم ضروري لأنه مصدر إعداد القوة. ها منين في القرآن؟ وعيد من القرآن. وعيد من القرآن وقلنا الله تعالى يقول لي عبد الله وعبد الله. مرة إن الناس الأخرى اللي هم مش عارفين القرآن بيقولوا ده دليل الإرهاب وده دليل الإرهاب. شرحت مرة من الكلام ده كان فارغ اللي بيقولوا تكذبون في عبد الله وعبد الله دي معناها إن الإسلام ليس إرهاب. لا، يا إما هم مش فاهمين الآية إما هم ضمير الناس فاهمين بس لهم قصد شيء في الإسلام. يعني أرادوا أن يصيبوا شيء في الإسلام. لكن الحقيقة إن تهلكون في عبد الله وعدوكم يعني تمنعونهم من التفكير في احتلال بلادكم أو الاعتداء عليكم. وإذا تم منعهم من العدوان فحدث السلام. فقد كان السلام المطلوب. حتى الآية اللي بتقول عليها إرهاب هي دعوة للسلام. الآية اللي بتقول عليها فيها إرهاب هي دعوة للسلام. لأن العبد يخاف منك وبطل يعتدى على حد، يخاف منك هي بطل يعتدى عليك. يبقى مفيش عدوان ومفيش حق. انتهى. يسود السلام للعبد. هذه يعني معنى المعنى في هذه الحاجة. طيب دي أهم من الحاجات اللي أنا معوقات العلم محمد عبد الوهاب بيقول معوقات للعلم. معوقات للعلم. في حاجات معوقة للعلم وطريقة التفكير. ولازم نبدأ بذات هذه المعوقات حتى نصل إلى وفي حاجة جاية من بعد اللي بعدكم. عندهم محاضرة دلوقتي؟ طيب اللي يحب يطلب يتفضل عنده محاضرة من ناحية قبل ضرورة شوف لا يبقى ما بقاليش حد خالص. شوف الدكتور ما يبقاش. شوف الدكتور ما يبقاش. معوقات العلم هي التعصب للرد. شايفين اللي يعوق العلم الحقيقي ان يتعصب المرء لرأيه ويعتقد ان الامر هو الصواب وما عداه الواقع. لم يكن هذا شأن الأئمة الكبار أبدا. الأئمة الكبار كان بيقول إذا صح الحديث فاضربه مذهب عرف الحائط. يبقى مش أكثر من هذا الكلام. إذا كان الحديث صحيح يخالف ما أنا عليه فاضرب مذهب عرف الحائط. ده الجانب اللي معه هنا فلسفة وشك. بالنسبة لما عملت شك في أدب. عايز حد يشيل الجيل من الايام اللي فاتوا الموظفين الموجودين ويروحوا فاضلين دلوقتي حد يتعلم عايز يشوف الفلاني عايز يشوف الدكتور سيد طالب منهم كشف الشريعه والفلسفه والتوصيل عن الفلسفه كيف تكتشف انتساب هذا الرجل؟ يعني ازاي كيف تجد ان المرجعيه عشر مرات عشر مرات واتباع الهوى، عشر مرات واتباع الهوى وتقليد الاقدمين والسابقين دون دليل. هذه العناصر الثلاثه ايه اللي بتستكشف فيها روح محمد عبد الله القران الكريم؟ يعني ما رجعت لهذه الامور؟ يبقى القران بينها عن التقليد ويقول ان المقلدين راحوا في الضلال وراحوا في الخيانه المقلدين. انا وجدت ابانا وامتي القران وجدت ابانا ولم تجد ابراهيم يقول لهم فاتيك المجيد لك انت ما عاكفون قال وجدت ابانا لا عاكفين قال لقد كنت انت ومضلل. فهو يقول منع التقليد يستفيد من القران الكريم يستفيد من القران. هذا من كل نظام المشروع محمد عبده مستمد من الشرع الاسلامي والشرع او من الدين الاسلامي. الثاني عن اتباع الهوى انا قلت لكم الايه اللي فيها في القران ايات كثيره جدا. الانسان عن اتباع الهوى. افرايت من اتخذ الهوى واضله الله وهو الله افرايت من اتخذ الهوى واضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصيره شر من يهدي بعد الله. القران بينها عن اتباع الهوى، اتباع الهوى النفس ده مشكله المشاكل، يعني لو في عالم بيكتب بحث او بيعمل كتاب وهو عنه هو معين، لو انا كتبت مثلا كتاب عن المقارنه في مصر والسعوديه مثلا، انا راجل مؤرخ وهكتب كتاب عن يقارن من تاريخ مصر وتاريخ السعوديه، لو انا عندي هوى وضيوف الى مصر اكثر من السعوديه مش هكتب الحقيقه. مش هكتب الحقيقه. يبقى الهوى بيفسد الحقيقه. الهوى هو النفس هو اللي بيفسد على طول. طب كيف نتخلص من هذه المعوقات؟ فرع الايمان. يعني اتباع هذا النص توقف يعني نحكم نفسنا ولا نشيل ولا نتبع الهوى. للتقليد نتوقف عن التقليد. بس كلهم شايفين من مجموعه من العلوم. يعني الانسان مش هيستطيع ان يتخلص من التقليد وتعصب للرأي وهو النفس إلا بمجموعة من العلوم. مجموعة علوم المنطق والكلام، علم المنطق وعلم الكلام، دي مجموعة ضرورة تدرس. هو هنا بيقول برأي الإمام محمد الغزالي، الإمام الشيخ الإمام الغزالي رحمه الله. الإمام الغزالي بيقول من لم يعرف المنطق فلا يوصف بعلم. من لا طرح كلام الغزالي، من لا يعرف المنطق فلا يوصف بعلم. فكان مع ان المسلمين الاول هبوا منطق كتير جدا وهو منطق مش منطق اليونان، لكن الامور بتتغير. نعم؟ Thank you. يرفعها في الجامعة، سيرفعها في الجامعة. فيعني موجودة في الجامعة كتير جدا. دي كانت في سنة 1870، والجامعة أسست في سنة 1909، كان بداية مشروع الجامعة، كان مشروع جامعة الملك فؤاد. كنا بنلاقي على الفراغ اول مره كنا بنلاقي اوضه مكتوب عليها معمل الفيلم، واوضه مكتوب عليها الفيلم، واوضه مكتوب عليها فهمنا ان كان الاساتذه الاساتذه كانوا بيعملوها في الاختبار بتاع كل الاساتذه، لان لما شفنا بره البيوت من ايام الراجل اللي اسسها من ايام الراجل اللي اسسها كنا بنقول انها تدرس العلوم النظريه والعلوم التعليميه، العلوم التقنيه. فمش عارف ليه فصلوا خلوها زي الكليات النظريه كمان، كليات النظريه. كانت الفكره الشيخ مين؟ لا انا مبارك، انا مبارك كتبت عن مبارك اللي تبقى فيها بوكه حضاريه كامله، تدرس علوم النظريه والعلوم أو زيد الهلال. في ناس مشيين يقعد كل الليل يحكوا قصه الموسيقى دي بقى. يحكوا احنا صغيرين اطفال صغيرين كنا بنتفرج ونسمع الولاد اللي مش على الجدار او الغنم ونقول قصه الولاد واسمع يا بطل واسمع مش عارف كنا نسمع بقى كلام من القصص دي قوي. كنا عندنا تفرغ وبعدين في عصر التفرغ. يعني ده يقعد كل الليل لحد الفجر يحكي قصه الموسيقى. القصه ما لهاش اصل ولا لها مكان ولا لها تاريخ. عملوا قصص أسطورية برضو على المماليك الحرب صيد البرص عملوا عليهم قصص كثيرة جدا ودخلوا في أساطير ودخلوا في خرافات. يبقى هو بيقول هذه الكتب الموجودة مش كلها قصص للتجارة والتعامل. يعني يقول ليس جميع الكتب الموجودة في مصر في هذا الوقت بس يكون على الدولة أن تطلع قيود النشر. يعني ما ينشر لا ينشر في هذا البلد إلا من يوجد إخبار. لا ينشر في هذا البلد من السلطة. يعني يرجع إلى كتب الخرافات الأكاذيب، يرجع إلى الأساطير وكتب الجن، يرجع إلى كل هذه الكتب وخلي بقى أكثر من الكتب المفيدة زي كتب الحكمية، كتب النص ومواعيد الكلام وكتب الأدب وكتب الدين. ده المطلوب يكون مدرس او يكون موظف فلا يتعامل. ده ممكن ان يتحقق منه التعامل ده رايي في المنهج والماده العلميه. الماده والمنهج يبقى الماده العلميه تحصل من الخرافات والاساطير، تنقل من الخرافات والاساطير وما تنزلش كتب والبلد ما تطلعش كتب فيها خرافات والاساطير. انت راح تكون في الاغاني. ده حاجه بس ممكن تطلع من الاغاني. حليم أغاني عبد الحليم، الأستاذ كريم أغاني عبد الحليم، على الرصيف، في الأستاذ أغاني أم كلثوم، أغاني مش عارف أغاني، يعني الأستاذ هل دي ثقافة؟ هل دي ثقافة اللي هو عايش في الثقافة المصرية؟ لا طبعاً، هو عايش في الثقافة الكتب. المهم عنده جداً المنطق وعلم الكلام، مش معاك علم الكلام خالص، يعني أنا مش بطلع على علم الكلام خالص خالص، لأن علم الكلام ده معاه بدأ في البداية بتاعة كويسة جداً. يعني بدأ علم الكلام، يعني علماء الكلام بدأوا بداية كويسة جدا وهي انهم اتجهوا جميعا لمواجهه الفكر المعارض للاسلام. يعني ابتدوا يكتبوا الى الفكر يعني قاموا يردوا على المفكرين المعارضين للاسلام المسيحيين اليهود الترس ده في معارض الاسلام وكان عندنا كلام واقع للدفاع عن الاسلام ضد المغيره والعقائد من اهل العقائد ده كان كويس جدا. يعني ده كان عامل متميز جدا وعامل الكلام والمفكر الكتب مشهور جدا جدا للناس الاستقرار، خصوصا كده في مقاومه اعداد الاسلام، الناس اللي اعتقدوا الاسلام من الاجانب، فكان كل ده منهم حرب على هؤلاء الناس. ده العلم بعد كده بدا علم الكلام ينطلق الى الفرقه، يعني الفرقه دي بتتكلم عن الفرقه دي وتتطور وبدات تتكلم عن الفرقه وتتطور، فرق الفرقه فرق علم الكلام علم معوض للحضاره ومعوض للكعبه. الحقيقه طبعا الكلام اللي بقوله ده كتير كتير ما هوش على راسي. يعني في ناس شاذ كبير دكتور حسن الشافعي انا عامل الكلام ده زي الجيوش اللي اتحارب. بس هم للاسف حاربوا بعض. يعني هم للاسف المعتزله والاشعار على حاربوا بعض. الشيعه والسنه على حاربوا بعض. فكريا مش حرب بالسلاح فكريا. فده اللي حصل معايا الكلام. ولكن ممكن حاجه حصلت المتابعه وعلم الكلام والمنطق لما يخليك تفكر تفكير سليم وصحيح. ده اللي قاله الدكتور محمد عبد. الخطوه الثانيه الخطوه الثانيه تعليم الماده والمنهج. هل الادب ممكن يتدخل في اعداد مناهج التعليم وتغير المناهج الموجوده حاليا؟ اعداد المعلمين، اعداد المعلمين، توفير الظروف المناسبه للطالب. توفير الظروف المناسبه للمتعلم، يعني هو المتعلم دي عمليه تعليميه بقى عناصرين، المعلم والمتعلم والمنهج والمادة العلمية. دي عناصر عملية تعليمية كلها. المعلم والمتعلم والمنهج والمادة العلمية. هذه العملية كانت تطلع على منصة الله. فأنت لابد الحكومة تعمل إصلاح هذه الأمور الأربعة. تصلحها وتغير ما فيها عشان يتحسن التعليم وتحاول تحسن التربية. اليوم برضه محمد علي هو رغب بقى التربية والتعليم، النص الثاني التربية والتعليم، يعني التربية قبل التعليم. شايفين؟ لو انت كنت عشت مع فالفكره كما عمل عقل الادب التربيه الاول وبعدين العلم. ما بيصحش ان انا اقرر واحد عالم اللي ما عندوش ادب، ده هيضر مش هينفع، ده هيضر مش هينفع. ما ينفعش اقرر واحد عالم عالم كويس قوي اللي ما عندوش ادب، ما ترباش من فين، ما ترباش منين. ده اللي يسبب الضرر في بلاد الاسلام، في عالم الاسلام. يبقى ده هو المفروض مشروع التربوي تقف على هذه المنظمه الثلاثه اللي هي العلم ضروره، العلم ضروره، التعليم ماده من هدف، التربيه مع التعليم. التربيه مع التعليم او قبل التعليم معا، التربيه قبل التعليم. ده عشت في المره الاولى حد يشوف في مالك بن نبي. مالك بن نبي يجيب المعلومات عن مالك بن نبي. حد منكم يجيب كلكم طالب في الشباب معلومات عن مالك بن نبي. مالك بن نبي. وحد تاني يجيب معلومات عن عبد الرحمن الصابر. عن عبد الرحمن الصابر. عبد الرحمن الصابر. عبد الرحمن الصابر. عبد الرحمن الصابر. معلومات كلها دكتور. نعم. معلومات هي سعيدة في ايوه هات ورقه ورقه ورقتين كل عمل هتعملوه هيتقدر بالقيمة. كل عمل هتعملوه واحد هيتقدر بالقيمة. البحث عليكم والتبادل المتصل بيه ورقه ورقتين برضه لها قيمة. ولو انا عايز تتعلمه ما يبقاش الطلبه كلها محطوطه في الكشف كلها محطوطه في طبق واحد. لان لو افتكر طبق هتعرف تاخد انما عايز اقسم الدرجات على اعمال، على اعمال بعد. عشان لو سبع خط الجانب تسبع في الجانب الاخر. مفهوم؟ نعم. حتى بصي انا حاطط كتاب او حاطط وضع بالنسبه للبحث. بالنسبه للبحث. انا عملت كده بس. انت شغال؟ اه. انا مهمتي الاطلاق. انا عايز الاطلاق بالبحث. انا مش عارف. انا اطلع الطرف ولا ايه؟ انت كنت بتعمل وقت دي كانت مفتاحة. من طريق البحث ده ده المهم عندي بصرف النظر عن كل الكلام اللي كله حق ولا باطل. يعني كل الكلام حق ولا باطل معلوم ولا مش هينفع مع الدرجات خالص. هم انا عرفت طريقه كتابه البحث. هم عندهم الطالب عرف طريقه كتابه البحث. البحث يبدا بمقدمه وينتهي بمقدمه. شايف؟ المقدمه بتقول ان انا هعمل كذا وكذا وكذا وكذا وبتشوف كذا انه البحث ده ايه؟ يعني انا هكتب كذا وكذا وكذا وكذا والموضوع مهم ومهم جدا. الخاتمه بتكون فيها نتائج، نتائج الدراسه. البيرن في البحث والخاتمه بنسميه صلب الموضوع. اللي بين الخاتمه وبين المقدمه بنسميه صلب الموضوع. صلب الموضوع تقسيمه فصول وتقسيمه ابواب وتقسيمه مباحث كمان مبدا العمل. لان المبدا العلميه غير زي ما كنت بحث في الحته دي، يبقى البحث الاول المبحث الاول المبحث الثاني المبحث الثالث. حسب الوضع اللي اذا كانت الماده واقعه قوي زي موضوع الماجستير انا اسيبه للفصول، يبقى فصل تحت مباحث. فصل اول الثاني الثالث وتحت الفصل الاول مركزين وثلاثه وتحت الفصل الثاني مركزين وثلاثه ابدا. انا عايز بس نظام البحث وكثره المحتاجين من دلوقتي لان انتوا هتيجوا تكتبوا احسن عشان تكتبوا الماجستير بعد. مش كده ولا ايه؟ ده اللي انا عايزه. وبعد اسمي وكان بس انا